يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من جحد أو أنكر سنة معلومة في الدين بالضرورة اتباعا للهوى فهل يكفر؟ كأن ينكر سنية السواك أو ينكر ركعتي الفجر. نعم، إذا أنكر السواك أو غيره من السنن الثابتة فإنه يكفر بهذا، يكفر بهذا. إذا أنكر سنة قال أبدا السواك ما هو مشروع، هذا عبث وهذا لعب وهذا، هذا يكفر والعياذ بالله، لأنه سواك ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول أما أنه يقول السواك السواك مشروع وطيب، لكن أنا ما لم تسوك، نقول بهوى خلاص تسوك ولا تسوك. أما أنه يقول لا ما هو مشروع، هذا عبث، هذا يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.